اقترب للناس حسابهم. مش هيطول التربص، اقترب للناس ايه؟ يبقى انتقلنا بقى من سورة طه الى سورة اخرى وهي الانبياء، وانسجم اول استهلال السورة بختم سورة ايه؟ طه. لان ما دام فيه تربص يبقى فيه زمن لسه هيحصل. قال لك ما تظنوش ان التربص هيطول. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ده الحق نقول اقترب للناس حسابهم. معنى اقترب يعني ايه؟ الاقتراب اما ان يكون زمنا او مكانا. فاذا كانت المسألة في مسافات او في زمن نقول اقترب للناس حسابهم، يعني قرب زمنه، وان كان على مكان يبقى قرب ايه؟ مكانه. يبقى الاقتراب دنو الحدث من ظرفيه زمانا او مكانا. الحق سبحانه وتعالى حينما يعبر باقترب يدل على ان ذلك امر لازم وسيحدث. البشر فينا حين يتكلم عن امر يقبل لا يقال اقترب، يقول لك يقترب، انما اقترب كده وتحكم بينه. ام قال لك لا، لان الانسان الذي لا يملك الاحداث بعد تلفظه باللفظ ما يقدرش يحكم على شيء ما يملكوش، انما اللي يحكم على شيء يملكه هو اللي يقدر يقولها كده. ولذلك احنا قلنا هناك استهلال سوره النحل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله. ده أتى دي معناها أن الحدث وقع قبل أن يتكلم، والحدث سيقع بدليل قوله فلا تستعجلوا، لأن لا يقال لك لا تستعجل شيئا إلا إذا كان الشيء لسه ما جاش. فكيف يقول أتى وبعدين يقول ما تستعجلوش؟ أتى ما تنفعش وهي ما نستعجلوش، انما لو قال سياتي فلا تستعجلوا يبقى كلام معقول. فما قال لك انت ممنوع ان تحكم برضيا على امر المستقبل، لانك لا تملك نفسك ولا تملك ظروف المستقبل. ولذلك قلنا هناك في سوره الكهف، ولا تقولن شيء اني فاعل ذلك غدا، اردفها بقولك الا ان يشاء الله. ليه؟ لان لما تقول انا افعل ذلك غدا قضيه، الفاعل أنت والمفعول اللي هو هتفعله، وغدا ده الزمن وده لازم له سبب الله وله قدرة على انك تفعل الفعل. أتملك واحدا من هذه العناصر؟ طب ما يمكن غدا يجي ما يلاقيش ما نفعلش. طب انت موجود بس اللي هتروح له تفعل ما تلاقيش. طب افرض انه هو موجود وانت موجود ولكن السبب تغير، كنت عايز تروح له عشان الشيء الفلاني والتفت لقيت بالليل بعت لك ابنه بيه. طب افرض ان كل العناصر دي موجوده وبعد ذلك جيت تروح ما قدرتش، القوه ضاعت وضعفت، يبقى انت لا تملك عنصرا من عناصر اتيان الفعل المستقبل. فعلشان تبرأ نفسك من انك كذاب قل ان شاء الله، ردها الى ايه؟ يوم ربنا بده يعلمنا من اشد الدبيل. لأن لما تقول أنا أعمل كده بكرة ولا عملتها تبقى كده، إنما لما تقول إن شاء الله انتهت المسألة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن إيه؟ فحين الإنسان لما يتكلم عن أمر مستقبلي لا يتكلم إلا بأجزاء الزمن بأفعال الزمن الموضوعة للزمن. ماضي تقول أتى، هيجي تشوفه هيجي قريب ولا بعيد تقول سوف يأتي، سيأتي كذا ده كان قريب، سوف يأتي كذا إذا كان بعيد شوية. الله، إذن اللغة وضع لكل قدر إيه؟ ولكل قدرة ميزانها في الكلمة. إن كان ماضي قول يا سيدي هو ماضي، حضر فلان خلاص انتهت المسألة. وبعدين إن كان ما ينفعش تقول إيه؟ سيحضر إن كان الزمن يعني عرفت إنه متجه كده، وتقول له سوف إيه؟ سوف يحضر. لكن الذي يملك زمام الأشياء ونواصيها وكل شيء في الكون مرهون بأمره التكويني يقول فإذا قال الله في أمر سوف يأتي أتى صدقه، لأن ما فيش حاجة تخلي الأمر ده عما يريد. الأتى يعني أتى، خلاص انتهت المسألة، خلاص أتى أمر الله معناها سيأتي أو سوف يأتي. ولكن الله الذي يملك زمام الأمور ويملك الفعال لكلمة كل هو اللي قال دي، يبقى هو هيحصل، خلاص انتهت المسألة. فمعنى اقترب الناس حسابهم يعني ايه؟ مش يقترب ولا سيقترب، لا اقترب بالفعل. يبقى معناها مين اللي قال كده؟ الله. اللي يملك انه يجي ولا ما يجيش؟ هو يملك انه يجي. نعم. اقترب للناس حسابهم. كلمة الحساب تطلق اطلاقات متعددة. الحساب انك تحسب الشيء، يعني تاخد كده الاعداد وتضربها ومش عارف ايه بالحساب كده، او تربط المسببات باسبابها. انما في حاجه تيجي من غير حساب، تيجي من غير. ولذلك لما ربنا يقول يرزق من يشاء بغير حساب، يعني انت ما تقدرش تقول ربنا عامل كده لان كذا ولان كذا ولان كذا، ما تقدرش تحسبها ابدا، ما تقدرش تضبطها. انما لما ربنا يقول ارزقها بغير حساب او بحساب من الغير له، لانه ما فيش حد يساله يعمل اللي يقوله، ما يقولش ده زايد ولا ناقص ولا هو عرف. انما اقترب الناس حسابهم يبقى يقتضي محاسبا وهو الله، ومحاسبا وهو الايه للناس، ومحاسبا عليه وهو ايه، ايه اللي هيحاسب على ايه؟ على هيحاسب على ما احدثوه في دنياهم. اللي احدثوه في دنياهم دي في قسمين، قسم قبل ان يكلفوا وقسم بعد ان كلفوا. قسم اللي قبل كلفوا اللي جه قبل البلوغ، شوف ربنا سابنا كده نمرح ونمرح في نعمته لحد ما يبقى سننا كذا 15 سنه، قال ولا نسيلش ولا يكلفناش، كل ده في نعمه الله ورعايه الاباء والام. وبعدين يكلفنا ويكلفنا باشياء لصالحنا، ما دام بيكلفنا باشياء لصالحنا يبقى لا هذا يقتضي ان نحاسب، فعلنا ولا ما فعلناش. والمساله بقى مش هتيجي كده جماعه كده ربنا يدخلهم النار كده وجماعه لا، هو هيدخلهم النار صحيح، هو قال دول على ابالي ودول لا ابالي، لانه علم ما يؤدونه وقت الحساب، عالم انه هيعمل ايه وما يعملش ايه، مش تقول ان هو خدهم جزافا كده وفعلوا، لا ده هو علم اولا هيعملوا ايه، وبعدين قال دل النار ولا أبالي ودل الجنة ولا إيه ولا أبالي. اقترب الناس حسابهم، ومن المحاسب؟ الله. الحساب إن كان في خير يديه بقى يبحبح فيه زي ما هو عايز، وإن كان في شر على الأد جزاء وفاقا، جزاء يبقى في الحسنة يزود وفي السيئة لا إيه يديها على الايه؟ على الأرض. وما دام المحاسب الله وهو لا ينتفع بما يقضيه على الخلق، يبقى كونه يقول لنا كده ويحذرنا منه الآن رحمة بنا، لأنه ما خدناش على غمانا خلانا نفعل اللي نفعله وبعدين يبقى يجي يقول أنا تعالوا محاسبكم. ده هو من أول الأمر قبل الخلق والتكليف قال فيه حساب، ردوا بالكوا كويس، اوعى تفتكر إنك أنت في الكون ده هو تعمل على كيفك. أني حايه هحاسبك وحسألك من يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يوم، من يعمل مثقال ذرة شرا يوم. يبقى كن واعظني هذا الوعظ ويديني هذا الميزان، وأنا في الحياة أستطيع أن أستأنف توبة وأن أستأنف عمل صالح، يبقى رحمة بنا ولا لا؟ ولما يقعد يوعظنا ويكرر العظة يبقى رحمة بنا ولا لا؟ إذا ما خدناش كده على كل وقامت الأيام وبعدين قال تعالوا نشوفوا أنتوا عملتوا إيه. فوجئنا بان لو كنا نعرف ان فيه يعني حساب كده كنا استعدينا. اقول لك لا، انا ومن دلوقتي اهو اقترب للناس ايه حسابهم. وما دام اقترب للناس حسابهم كان المفروض ان الانسان يقدر قدر الاقتراب. يبقى انا مش عارف انا هروح للحكايه دي امتى، وما تحسبش الدنيا على عمرها الحقيقي من يوم ما خلق ربنا الدنيا الى ان تقوم الساعه، لا احسب دنياك على قدر مكسك فيها، والمكس فيها مظنون غير متيقن. واحد يروح ابن يوم، واحد يروح ابن شهر، واحد يروح ابن سنة، مش عارف ايه الله. يبقى اذا المسألة ما تمهلش ايه، لانك انت لا تدري اياتيك غدر فتتوب ام لا ياتيك فتوقظ بايه بذنب. قال لك اهي الغفلة نشأ من هنا بقى. ليه كان يجب بقى اني مكلف؟ اي مكلف؟ مكلف من ربي. ربي اللي انعم عليا نعم سبقت وجودي، انا جيت طرقت على النعم ليس موجودة، مش انا سألت وقلت له اعمل، لا لا، اداني قبل ان اعرف السؤال. والى لقاء اخر ان شاء الله.